عشانها زي ما غيرنا ضحى، شهداء وشباب دفعوا التمن وده مش قليل. الثورة خلت كل واحد فينا يصحى، الثورة عملت كل شيء كان مستحيل. جميلة وزي